الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي من دين، ما بعد. فكنا قد توقفنا في منتصف الباب الثاني من أبواب كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو باب وجوب الدخول في الإسلام. يقول رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البخاري عن أبي هريرة، يقول البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الباب لما تضمنه من الوعد لمن أطاع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم واتبع دينه، الوعد بالجنة، وتضمن كذلك الوعيد لمن خالف دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وهو الإسلام، فإنه متوعد بالنار. وهذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله هنا لأنه أصل في وجوب اتباع دين الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل من خالف دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالإباء، وهذا الإباء الذي قال: من عصاني من أطاعني دخل، ومن عصاني فقد أبى. هذا الإباء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بالفعل أو أن يكون بالترك. بالفعل أن يفعل ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد أبى، لأنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تعبد الله تبارك وتعالى بغير ما جاء به. ومنه الترك أيضا، وهو أن يترك ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكونان متلازمين، وقد يكونان متلازمين. فالشاهد أن هذا الإباء الذي موصوف صاحبه بأنه من أهل الجنة إما بأن يتعبد لغير الله تبارك وتعالى، تعبد بغير دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يترك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جعل الله تبارك وتعالى طاعة الرسول طاعة الله، فقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقوله يدخلون الجنة، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هذا يفيد بأن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدخل الجنة. يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، ثم وصف من يأبى بالذي عصاه، أي أن الذي يأبى دخول الجنة هو من عصى النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يستلزم هذا الحكم بالكفر لكل من عصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لا شك أن هذا لا يدل عليه. وبمثل هذه الأحاديث يستدل الخوارج على التكفير بالذنوب، وأن من عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ولا ريب أن هؤلاء إنما ينظرون لجانب من الأدلة ويهملون المحكم منها، يعني ينظرون إلى بعض الأحاديث ويهملون باقي الأحاديث البينة الواضحة المحكمة التي تدل على نجاة من وحد الله تبارك وتعالى، وأنه لا يخلد في النار موحد. ولذلك أهل العصيان بما سوى الشرك فإنه تقام عليهم الحدود من قطع يد السارق ورجم الزاني، فالأمة مجمعة على أن هؤلاء لا يقتلون حد الردة. لكن قد يقول قائل: ما معنى أنهم لا يدخلون الجنة، أو أن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة؟ وهذا الحديث أو في مثل هذا ورد حديث كثيرة فيها الوعيد لمن عصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم دخول الجنة لذنوب دون الكفر. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من في قلب مثقال ذرة من كبر، وما شبه ذلك. قال بعض العلماء: قيل لا يدخلون الجنة إن كان من أهل التوحيد، لا يدخلون مع أول الداخلين، لا يدخلون مع أول الداخلين، لأنه لا بد أن يحاسبوا وقد يعذبوا على ذنوبه. وقال بعض العلماء: المراد بالدخول هو الدخول السالم. يقول إذا أطلق الدخول فإنه يراد الدخول السالم، الدخول المطلق الذي لا يكون معه تبعة ولا يكون معه تأخر. قالوا فإذا جاءت الأحاديث بنفي الدخول، بنفي دخول الجنة على فعل معين كنميمة أو كبر أو عصيان أو ما شبه ذلك، قيل المنفي في ذلك هو الدخول السالم المطلق. فالدخول السالم المطلق يستلزم السلامة، وأن لا يوقف الإنسان على أمور ارتكبها قد يتعرض بسببها إلى عذاب أو إلى دخول النار بقدر ذنوبه. قالوا وهذا هو أصل إطلاق الأحاديث، أنه إذا نفي الدخول يراد به الدخول السالم، أنه إذا أطلق الدخول قيل فلان دخل الدار، دخل فلان الدار. ظاهر هذا الكلام أنه دخل من غير ممانع، يعني دخل من غير أن يحول دون دخوله شيء ثم دخل. لكن لو دخل الإنسان الدار بعد منازعة وبعد عراك أو ما شابه، تقول دخل فلان بعد كذا، ولا يقال في اللغة دخل. إذا أطلق دخل فلان الدار ولم يذكر في هذا المقولة شيء آخر فإنه يدل على الدخول السالم، وأنه دخل غير مانع. ولا يفهم العرب إذا قلت دخل فلان الدار فقط أنه دخل بعد أن كاد أن لا يدخلها، أو بعد أن حصل عراك، أو كان الباب مغلقا وعالجه فترة أو ما شابه ذلك. وهذا ما يفسره أو يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مثل هذه الأحاديث. وقال بعض العلماء أن هذه الأحاديث التي فيها الوعيد بالنار على بعض المعاصي والذنوب أو الحكم بعدم دخول الجنة، هذه تعد من أحاديث الوعيد العامة التي هي من فعل ذلك استحقها، من فعل مثل هذه الذنوب استحقها. قال لكنها أحاديث عامة، وقد دلت الأدلة على أن هناك موانع تمنع من لحوق هذا الوعيد. ومن موانع لحوق هذا الوعيد وهو عدم الدخول بالكلية أو الخلود في النار التوحيد، فقد دلت الأدلة القطعية على أن أهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم. فالتوحيد مانع من الخلود في نار جهنم، ومانع من عدم دخول الجنة بالكلية. قالوا فالأصل إعمال هذه الأحاديث على ظاهرها، وهذا ما كان يميله إليه بعض أهل السنة رحمهم الله تعالى في مثل هذه الأحاديث، كما ورد عن الإمام أحمد وغيره أنه كان يقول أمروها كما جاءت. قالها في أحاديث كثيرة فيها الوعيد على ترك الصلاة وعلى فعل بعض الكبائر وما شابه ذلك، فإنه كان يقول أمروها كما جاءت، أي لا تعرض لها، أمروها على ما هي عليه. ودلت الأحاديث الأخرى على أن وجود بعض الموانع يمنع من لحوق الوعيد. ومن ذلك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعن الله شارب الخمر، وقد أوتي بعض الصحابة رضي الله عنه في شرب الخمر وحد مرات، فقال أحد الصحابة مرة لعنه الله كم مرة يؤتى به أو ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه هو القائل لعن الله شارب الخمر. فنقول هذا حكم عام، لكن هذا الرجل قد توفر في حقه مانع يمنع من لحوق الوعيد. وهذه قاعدة يسير عليها كثير من أهل السنة، ويقول هذه حديث الوعيد عام، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول هذا عام، نعم نقول هذا الحكم في كل من قتل، لكن قد يوجد فيه مانع يمنع من لحوق هذا الوعيد، ومن الموانع التوحيد. فهم يسيرون على هذا ويأمرون بإطلاق هذه الأحاديث على سبيل أنها من أحاديث الوعيد العامة، فهذا منهج يسير عليه بعض أهل السنة والجماعة، مع أن هؤلاء كلهم مجمعون على أن أهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم، وأنهم لا بد أن يدخلوها إما بأن يسلموا من العذاب بالكلية بأن يغفر الله لهم ذنوبهم، وإما بأن يعذبهم على قدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة. فالشاهد من هذا الحديث ذكر الشيخ رحمه الله هنا على لما فيه من الوعيد لمن عصى النبي صلى الله عليه وسلم بدخول النار أو بعدم دخول الجنة، ولا ريب أن من أعظم العصاة من لم يتبعه بالكلية ومن اختار دينا غير دين الإسلام، فإن هذا أعظم صور الإباء، أعظم صورة من صور الإباء الذي مذكور في هذا الحديث هو الذي يأبى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أصل دينه فيدين بغير الإسلام من يهودية أو نصرانية أو مجوسية. قال الشيخ رحمه الله في الصحيح عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. هؤلاء هم أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى. والبغض والكره، والبغض والكره، والمقت أشد منه. قال بعض أهل السنة، وهذا يدل على إثبات البغض لله تبارك وتعالى، قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. الإلحاد هو الميل في الأصل، والمراد بالإلحاد هنا هو الميل عن طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا الميل من يكون بترك ما أمر الله أو بفعل ما حرم الله من كبيرة أو كفر أو معصية أو ما شابه ذلك. وقوله ملحد في الحرم أي في الحرم أي في مكة، فإن هذا والعياذ بالله فإن الإلحاد فيه أعظم من الإلحاد في غيره. وأهل السنة والجماعة يقولون بأن السيئة لا تضاعف، كما قال تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال: وإن كانت لا تضاعف عددا لكنها تضاعف كيفية، وتضاعف في يعني في عظم هذا الذنب، فلا تضاعف في العدد لكن تضاعف في الكيفية. فيقول: المعصية في الحرم أعظم المعصية في غيرها. ولذلك توعد الله تبارك وتعالى من أراد فقط، من نوى شيئا أو نوى معصية الحرم توعده الله بالعذاب، مجرد نية وقصد. قال تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد، معنى رجل أراد فقط ولم يخل، مع ذلك توعده الله جل وعلا بالعذاب الأليم. قال الشيخ رحمه الله، قال: الحديث: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. أي المراد من هذا، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله هنا، هذا هو الشاهد، قول: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومعنى ذلك أي الذي يتعبد الله تبارك وتعالى بالسنن وعبادات الجاهلية، يريد أن يحيي دين الجاهلية في الإسلام. والمعلوم أن الجاهلية ارتفعت ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك كل ما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالجاهلية، كل ما خالف أمر يسمى بالجاهلية نسبة للجهل. وسمي ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجاهلية لما كانوا فيه من الجهل والشرك. قال تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. وقال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي ظن أهل الجاهلية. فقول مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هذا الذي يريد أن يتعبد الله تبارك وتعالى بسنن من سنن الجاهلية، ويريد أن يحيى معالم الجاهلية وعبادات الجاهلية. وهذه الجاهلية ذكرنا أنها كل ما يخالف دين الإسلام، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، وهو وصف ما خالف دين الإسلام بالجاهلية. كل ما خالف شرع الله من حكم أو عبادة أو ما شابه ذلك أو قول فإنه من سنع الجاهلية. وصاحب هذا والعياذ بالله من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى. وللشيخ رحمه الله كتاب سماه مسائل الجاهلية، ذكر فيها أكثر من 100 مسألة من المسائل التي جاء الإسلام بخلاف دين الجاهلية وبخلاف ما كان عليه الجاهلية. وهذا كتاب عظيم يدل على أن الإسلام أتى لمحو الجاهلية وإزالة الجاهلية. ولذلك كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الإسلام يدعو إلى ما كان يدعى إليه في الجاهلية سماه جاهلية، كما قال بعض الصحابة لبعضهم: قال يا ابن السوداء، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال: ثنتان من أمر الجاهلية في أمتي: النياحة على الميت والطعن في الأنساب. وقال الحياه هم بهم كفر، أي أن هذه من أفعال الكفر، أي المراد بذلك الكفر على سبيل التغليظ والتشديد. فكل من ابتغى دينا غير دين الإسلام أو ابتغى بدعة في الإسلام مخالف لدينه فهذا من الجاهلية، وهذا يشمل كل ما خالف أمر الله تبارك وتعالى، فالبدع كلها من الجاهلية. لا يشترط يعني لا يشترط في هذا أن يكون ما يفعله الإنسان من البدعة قد تعبد بها أهل الجاهلية، لا، احنا ذكرنا بان كل ما خالف دين الاسلام فينسب الى الجهل ويقال هذا من الجاهليه، سواء تعبد بها اهل الجاهليه الاولى ام لم يتعبدوا بها. وقال وفي الحديث قال: ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، أي هذا رجل يقتل مال من لا يجوز قتله من الأبرياء، يعني رجل يقتل ويبحث عن من لا يجوز قتله ليقتله، هل العياذ بالله نبغض الناس لله تبارك وتعالى. بعض الناس قد يقتل أخوه ثم يطلب هو أن يقتل القاتل وأبناء القاتل وإخوان القاتل كما يسمى اليوم بالثار وما شابه ذلك، فيقتل من لا يجوز قتله، يترك القاتل ويقتل أقرباءه ويقتل أصحابه، فإن هذا العياذ بالله هذا من صور هذا الأمر، وهو أن يطلب الإنسان ويبحث عن رجل بريء ليهريق دمه، هذا من أبغض الناس لله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. الجاهلية إما أن تكون مطلقة بمعنى أن يوصف العصر بأنه عصر الجاهلية، فهذه الجاهلية المطلقة قد انتهت بمبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الجاهلية قد انتهت، فإن دين النبي صلى الله عليه وسلم أزاح هذه الجاهلية وألغى هذه الجاهلية، ولا يزال من أهل هذه الملة بحمد الله تبارك وتعالى من هو قائم لله تبارك وتعالى، فالمسلمون كثير وأخص أهل الإسلام أهل السنة بالحمد لله، لا تزال منهم طائفة في كل زمن، لا يخلو منهم زمان دون زمان حتى قرب قيام الساعة، حتى يبعث الله جل وعلا الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذه الجاهلية قد انتهت، وبقيت الجاهليات المطلقة المقيدة، وهي أن تكون جاهلية في وقت دون وقت، في زمن دون زمن، في شخص دون شخص، في صفة دون صفة. ولذلك من وصف عصور الإسلام بالجاهلية وأن المسلمين رجعوا إلى عصور الجاهلية لا شك أن هذا وصف جائر. ولذلك أنكر العلماء على بعض الأدباء كسيد قطب وغيره الذين وصفوا عصور الإسلام بالجاهلية وأن الأمة رجعت إلى الجاهلية، ومعلوم أن الجاهلية هذه قد انتهت، فإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه الجاهلية، ولا يزال هذا الحق بحمد الله تبارك وتعالى لا يزالون متواترين في كل زمان. وقال العلماء أن وصف المجتمعات أو العصر بالجاهلية على هذا الإطلاق يستلزم الحكم بالكفر، ولذلك أنكروا على ذلك، وفهم كثير من أتباع هذا الفكر فهموا تكفير المسلمين، ولذلك تجدهم يسعون في مثل هذه المسائل. أما الجاهلية المقيدة فنقول نعم، قد يوجد في بلد من البلاد، في قرية من القرى، في شخص من الأشخاص نوع من أنواع الجاهلية، فهذه جاهلية مقيدة كما قال شيخ الإسلام، قال يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، قد يكون بعض الناس فيه جاهلية كما قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، قال: كتابية وثنية، لأن الجاهلية كما ذكرنا كل ما خالف دين الإسلام، فمن ابتغى مثلا سنن النصارى أو عادات النصارى أو عبادات النصارى أو شيء من شأن النصارى واليهود، فهذا مما يدخل في هذا الحديث أنه يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. قال: من كل مخالفة لما جاء به المرسلين، فكل ما خالف دين المرسلين سواء أخذ من دين اليهود، من دين النصارى، أخذ من عبادة الجاهلية، أنشأه الإنسان من أهل البدع، أنشأه من تلقاء نفسه، كل ما خالف دين النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمور الجاهلية ومن دين الجاهلية ومن سنة الجاهلية، وكل من ابتغى ذلك فإنه من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يستلزم وجوب اتباع الإسلام، وأن لا يتعبد الإنسان بغير هذا الإسلام، ولا يدين أصلا بغير هذا الدين، ولا يتابع في أوامره غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر قراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. القراء يراد بهم حافظة القرآن، وكان القراء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عهد التابعين في عهد السلف كان القراء هم العلماء، لا سيما في العصور الأولى القراء هم العلماء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر عنهم ذلك أبو عبد الرحمن السلمي نقل عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويحفظ ما فيها من العمل. قال فتعلمنا العمل والعلم والإيمان معا. ما يتجاوز. وليس همه من يحفظ، إنما همه أن يعمل. ولذلك كان القارئ منهم كلما كان أحفظ لكتاب الله كلما كان أعلم وأدرى، ولذلك يطلق عليهم القراء. فالشاهد أن الخليفة جمع أهل القراء، وانتشرت القراءة والحفظ في عهد التابعين، وبدأ بعضهم يميل إلى الحفظ فقط دون العمل، وبدت هذه الظاهرة، ثم أصبحت اليوم منتشرة انتشارا كبيرا جدا. إنسان يقرأ القرآن ويتقن قراءة العشر وهو يعبد غير الله ويستغيث بالأموات ويطلب منهم المدد ويسألهم الحاجات ويتمسك بقبورهم وهو يقرأ القرآن بالقراءة العشر. فلا شك أن هذا العلم من الضلال، لأن هؤلاء حفظوا القرآن من غير فهم. ومعلوم أن القرآن إنما نزل للتدبر، ومن أعظم هجر القرآن، أعظم الهجر هجر التدبر الذي يتبعه العمل. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالله جل وعلا قد يسر القرآن وهي. قالوا: تلك الآيات نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. فالشاهد أن الإنسان يجب أن يتدبر ويتأمل، ولذلك من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، كما قال جل وعلا: ينذركم به ومن بلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحجة على الناس بالقرآن، يتلو عليهم القرآن وهم يفهمون ذلك، عرب يعرفون ذلك. هذه حجة الله تبارك وتعالى. ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم حجة غير هذا. هل كان عنده حجة غير هذا؟ أبدا. وإنما حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتب بها إلى الآفاق لا للقرآن. لما كتب إلى هرقل وإلى كسرى قال: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم أريسين إثم كذا. ثم قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دونه. هذه الحجة. ذكر الأمر الذي أراده منه ثم ذكر الحجة، ولا نعرف حجة سوى هذا. أما الحجة اليوم أن لابد تجلس مع كل واحد، تجلس معنا ساعة ساعة، يوم يومين ثلاثة أربعة، تزيح الشبهات كما قيل، ثم بعد ذلك تخلص بعد ذلك أن قد يكون إلى الآن ما التبس على الشبه. وإذا ذهبنا إلى مصر فنحتاج إلى 70 مليون جلسة وسبعين مليون يوم. لا شك أن هذا قول لا يقوله أهل العلم، وإنما يقوله أهل الجهل. أما أهل العلم فيعلمون أن حجة الله جل وعلا هو القرآن. واليوم انتشرت ظاهرة للأسف الشديد هي ظاهرة القراءات، ظاهرة القراءات أرادوا أن يصلوا فيها الشباب عن العلم. نقول: قراءات هذه قراءة حمزة والكسائي وغيرها، بعضها قراءات أنكرها بعض السلف لما فيها من الغرابة وغيرها، وإن كانت ثابتة لكنها بعضهم أنكر ذلك. كان الإمام أحمد يكره أن يقرأ إنسان بقراءة حمزة والكسائي، بل كان حمزة نفسه لا يقرأ في قراءته إلا سرا. وبعضهم بدع من أهل السنة بدع مثل هذه القراءات وكره أن يقرأ. اليوم أصبح الناس يتنافسون عليه، ويصبح الطالب يبذل همه وسعه في مثل هذا، وصرفوا الشباب الذين فيهم همة العلم صرفوهم إلى هذا. هذه مكيدة، والحل مكيدة الجماعات التي تريد صد أهل السنة والجماعة عن الحق. هم يغيظهم أن يروا أن أهل السنة والجماعة يتوجهون العلم وإلى الدين وإلى العقيدة والتوحيد والفقه، يغيظهم ذلك. يريدون أن يصلوا الشاب، قال: اشتغل بالقراءات مع الشاطئ، معهد كذا معهد كذا. هذه لو طلبها الإنسان فإنه علم لا ينفع ولا يضر. لو عشت دهرك كله ما عرف كيف يقرأ حمزة ولا الكسائي كيف يقرأ، ما ضرك ذلك شيء بتة. ولا نعرف أحد من العلماء يعرف ولا قراءة البتة ولا سمعها دهره كله وما أمر بها أحد من أهل العلم إطلاق. وإنما هذه قد الإنسان يدخل فيها على سبيل التخصص فيها، فيكون لفئة قليلة، مع أن صرف الهمة لغيرها أولى. فاليوم هذه التي عجت وانتشرت الأسد بين صد السلفيين، هذه أقول مكيدة من مكائد الحزبيين، من مكائد الجماعات المنحرفة، أرادوا أن يصدوا السلفيين عن العلم. فلا بد أن ننتبه لمثل هذه الأمور، ونتوجه للعلم النافع، علم الكتاب والسنة والفقه وغير ذلك، أن هذا العلم النافع هذا هو الذي ينفع. أما قرأت في حمزة، قرأت في كلاسائي، قرأت في ورش، في قالون، لا يضرك قرأت في آخرة. المهم أن تتدبر وتفقه أحكام الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن خليفة جمع هؤلاء القراء حتى لا ينحرف، يقيم الحروف ولا يقيم الحدود، فحثهم على العمل بالقرآن، فقال: يا معشر القراء استقيموا على ما تعلمت، أنتم أهل الحفظ، أنتم حجة الله عليكم قائمة. ولذلك لماذا لم يحفظون؟ فالحجة قائمة عليه لما حفظ القرآن. هذا يدل على ماذا؟ على أن القرآن هو الحجة، وليس هناك حجة سوى القرآن. فحكم على عمل القرآن وإقامة حدوده كما أنه مقام حروفه، وهذه الاستقامة، الاستقامة في القرآن في حق القراء أن يقيموا حدوده كما أنهم أقاموا حروفه. وإذا قال: إن استقمتم، أي أقمتم هذا القرآن وعملتم بأحكامي ودعوتم إليه وتحاكمتم إليه واستشفيتم به وتركتم هجره، فقد سبقتم سبقا بعيدا. فلا شك أن من رزقه الله القرآن واستقام عليه فإن هذا من أعظم السابقين، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصة، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مر بذلك القراءة مع التدبر والتفهم والعمل. ثم قال: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا يبين خطر انحراف القراء وأهل العبادة والعلم، وأن انحراف القارئ والعالم ليس كانحراف عامة الناس. انحراف هؤلاء انحراف للناس وإضرار للناس. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، العلماء الضلال، إما أنهم أشغلتهم الدنيا أو فتنتهم الدنيا أو فتنهم الكرسي والمنصب أو كان رجل فاجرا في نفسه والعياذ بالله. هؤلاء من أضر الناس على الناس. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. ولذلك انحراف مثل هؤلاء والعياذ بالله ترتب عليه انحراف كبير جدا. لماذا؟ لأنهم قادة الناس، ولأن الناس يتوسمون فيهم الخير ويرتدون بهم وهم يرشدون الناس. ولذلك هذا قال: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فتخلفهم عن العمل والعياذ بالله يسبب فتنة للناس، فتنة. كان سفيان يقول: تعوذ بالله من فتنتين، فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. ولذلك طيب، فالشاهد من هذا الأثر ذكره الشيخ رحمه الله هنا عن حذيفة يدل على وجوب اتباع القرآن والاستقامة على ما أمر الله تبارك وتعالى به في القرآن، وأن كل من خالف هذا القرآن وكل من خالف هذا الدين فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا الضلال بحسب انحرافه، فإن ترك الإسلام بالكلية والعبلة وأعرض عنه فهذا أعظم المنحرفين، وهم الذين يبتغون دينا سوى دين الإسلام، دين الله تبارك وتعالى به. ويدخل في ذلك كما ذكرنا البدع والمخالفات والمعاصي وما شابه ذلك. فهذا كله يدل على وجوب اتباع الإسلام، وجوب اتباع القرآن والاستقامة عليه، وأن هذا هو عنوان الفلاح والنجاح. قال الشيخ: وروى محمد بن وضاح صاحب كتاب البدع الشهير عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكر، أي ذكر الأثر الذي ذكره آنفا. وقال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق، هذا كلام محمد بن وضاح، قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويذلم. وهذا في قوله، هذا حديث أثر عظيم وله شواهد من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، هذا قد جاء مثله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أنس في الصحيح، قال: فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. وهذا يدل على أن الزمن يتغير حتى يكون في آخر الزمان، فيصلح الله جل وعلا الأحوال وترجع الأمة إلى مثل خلافة النبوة قبل قيام الساعة. فالشاهد أنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، فيدل على هذا على أن عصر الصحابة أفضل من عصر التابعين، وأن عصر التابعين أفضل من بعده، وأن الخيرية كلما قربت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الزمن كلما قرب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أخير. وقول: لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، أي ليس الخيرية في هذا، أي ليس الخيرية في المقاييس الدنيوية أن هذا العام خير لأنه أكثر مطرا، لأنه أكثر مالا، لأن أميره أخير من ذاك. الخيرية الشرعية، خيرية الحقية عند الله جل وعلا، هي الخيرية الدينية. فكلما كان الناس أقوم لدين الله كانوا خيرا من غيره، وكلما كانوا في وقت أقوم بالإسلام من غيره كانوا خيرا من ذاك الوقت، وهكذا. وهذه الفضيلة، وليس الفضيلة في التكنولوجيا والطائرات والاستكشافات، وأن هذا هو التقدم. التقدم هو التقدم الديني، التقدم الذي يوصلك إلى الآخرة. وأما الدنيا فستزول، ولو عمر الإنسان ما عمر، ولو جمع من الأموال ما جمع، ولو حاز من الرئاسات ما حاز، فإنك ستزول بمن عليك، ولا يبقى إلا العمل الصالح. كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا هو تفسير، هذا هو الخيرية. ولذلك نفى ذلك حتى لا يظن الخيرية هي في الأمور الدنيوية التي يتعلق بها الناس. قال لكن، أي هذه الخيرية وش، قال لكن ذهاب علمائكم وخياركم. وهذا هو تفسير الشر. تفسير مرادي أن ما من عام إلا والذي بعده شر منه، أي بقلة العلم وذهاب الأخيار وذهاب العلماء. ولا شك أن ذهاب العلماء علامة على انتشار الجهل، وانتشار الجهل علامة على انفكاس الموازين وانقلاب الأحوال، وهو أمارة على غضب الله ومقته للناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال من علامات الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. ولذلك كلما رأيت العلم انتشر فهذا علامة على الخير، وإذا رأيت الجهل انتشر فهذا علامة على الشر. ولا تظن أن الله سينصر الأمة وهي غارقة في الجهل والضلالات والبدع، أبدا. فإن سنة الله الشرعية التي ذكرها في كتابه والكونية على مر التاريخ كلها تشهد بخلافها، وأن هذه الأمة لا تقوم لها قائمة إلا إذا قامت بدين الله تبارك وتعالى. وهذا يبين منزلة العلماء وأثرهم في صلاح الأحوال، وأن وجود العلماء هو وجود العلم، وأن العلم ليس هو وجود في بطون الكتب، لا، ليس هذا هو العلم. العلم هو وجود العلماء، وهذا لأن العلم لا يلتمس إلا عن طريقهم. ولذلك من التمس العلم من الكتب فقط واكتفى بها ضل وأخطأ الأحكام، وما ضل من ضل إلا بهذا. لما ترك الناس كلام العلماء وفهم العلماء ضلوا عن سواء السبيل. فالخوارج ضلوا، تركوا فهم الصحابة القرآن وفهموا فهما فضلوا، وكانوا أضل خلق الله تبارك وتعالى. وهكذا الجهمية والأشاعرة وكل الفرق والمحن والنحل والملل، وحتى الجماعة اليوم كله على هذا المنوال. هؤلاء كلهم ضلوا. لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا العلم عن العلماء، وإنما فهموا الدين بأفهامهم. يأتي مفكر، يأتي أديب يفكر لهم، والله الحل أن نصلح الأمة بهذه الطريقة، يلا، ويجعله حزب ويجعله جماعة لها أصول. من وضع عالم بكتاب السنة؟ لا، جاهل بكتاب السنة، يحب الخير وإراده، وهذه النية لا تغني في صلاح العمل، بل قد يعد الإنسان عذابا عظيما وهو قد نوى نية حسنة. فالشاهد أن العلماء، أن أثر فقد العلماء عظيم جدا، وأن وجود العلماء وجود العلم، فالعلم لا يؤخذ إلا عنه، ولا بد الإنسان يأخذ العلم عن العلماء. من طلب العلم من الكتب ضيع الأحكام، من طلب العلم من الكتب فقط ضيع الأحكام، والعلماء هم مفاتيح الكتب، مفاتيح العلم. وهذا يفيد كما ذكرنا أن العلم ليس ما كان محفوظا أو مكتوبا، العلم كان معمولا به، العلم كان في صدور العلماء مما ينقلونه. وفيه أيضا الدعوة، فيه بيان أن الدعوة التي لا يقوم عليها العلماء ولا تكون علماء فهي دعوة فاسدة. كل دعوة لا تقيم العلم وزنا ولا يؤسسها ويقوم فيها العلماء فهي دعوة تفسد أكثر ما تصلح. قال عمر بن العلم: دعا بغير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. هذا حال اليوم. جماعات مشهورة في العالم الإسلامي اليوم، كم قتل على أيديه من الناس؟ كم قتل في الجزائر؟ 100,000. كم قتل في حماه؟ 30,000. كم قتل؟ مئات الآلاف. ظهروا ضحية هذه الأفكار، مئات الآلاف. اليوم هذه الجماعات اليوم وغيرها آلاف مؤلفة تقتل، وشباب يزجون في مثل هذه الانحرافات والفساد. جماعات يقوم عليها الأطباء، ويقوم عليها المهندسين، ويقوم عليها الجهال. هذه الدعوات هكذا يقومون عليها، ولا تقوم على يد العلماء، ولا يتبع هؤلاء العلماء، بل يؤسسها إنسان جاهل ويزج بالشباب فيضل عن سواء السبيل. كل الجماعات تقوم على هذا المنوال، ما في جماعة تقوم على العلم. لذلك كل جماعة لا تعنى بالعلم وليس بها علماء هم الذين يوجهونها فهي دعوة فاسدة. وهذه جماعتهم ضمن الذي خلفت، ما خلفت شيئا، ما خلفت شيئا. جماعة كذا وجماعة كذا من جماعات المشاهير أو الشهيرة في العالم الإسلامي، كم خلفت؟ أين العلماء؟ ما الذي خلفوه من العلم؟ وما الذي نشروه من العلم؟ علم العقيدة، علم الفقه، علم الحديث، ما نشروا شيئا. وغاية نتاجهم إنما هي كتب فكرية منحرفة زائغة لا تقوم على الكتاب والسنة وعلى الاتباع. ولذلك هذا هو الشر العظيم، الشر العظيم ذهاب العلماء، هذا هو الشر. ووجود العلماء هو علامة الخير. ولذلك لا بد للشباب وللناس أن يتوجهوا العلماء. بعض الناس اليوم حتى بين بعض السلفيين يتعلق بطلبة العلم خلاف وشقاق، مخالف نواقض العلماء متعلق بطالب العلم. قال طائفة العلم أن يكون متابعا للعلماء، وإنما نحن مأمورون أن نتبع أهل العلم الراسخين في العلم. إذا حصل خلاف بين الشباب، حصل خلاف طائفة العلم، من المرجع؟ الكتاب والسنة بفهم العلماء، يرجعون العلماء يفهمونه ما هو الصواب وما هو الحق. وأما ينصب الإنسان نفسه منصب العالم، منصب المفتي، ويناطح العلماء ويؤجج الشباب ويجعلهم في صف ضد فلان وفلان، لا شك أن هذا من الجهل. وما ضاعت الدعوة وما تفرغت، حتى من ينتسب إلى هذه الدعوة تفرغ بسبب هذا. انظر اليوم حال من تفرغ من ينتسب إلى الدعوة السلفية، انظر اليوم شدر مدر، بعضهم شدر مدر، كل يوم لهم إمام، كل يوم لهم إمام. اليوم هذا إمام أهل السنة، غدا هو إمام البدعة، اليوم هذا هو الإمام المقدم، غدا هو من أهل الضلالة، اليوم فلان حبيبنا، غدا فلان بغيضنا، وهكذا. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم لا يتبعون العلماء، وليس لهم إمام يأخذون به من أهل العلم الراسخين في العلم. ولذلك نقول نحن الدعوة إذا لم ترتبط بالعلماء ضلت. تريد أن تربط الدعوة وتمشي على الطريق السليم؟ طلبة العلم هؤلاء إنما يسيرون على منهاج العلماء. من رأيت طالب علم لا يسير على المنهاج ويخالف ويشد ويأتي في الأقوال غريبة والشاذة ويناطق العلماء، فاكتفى ابتعد عنه، ولو ادعى السلفية ولو رفع شعار السلفية. هذه قضية مهمة، قضية مهمة. نحن مرجعون العلماء، طالب العلم لا بد أن يتهم رأيه عند رأي العلماء. اليوم ترين بأن طالب العلم ما يتهم رأيه، يتهم العلماء. أنتم كذا في مسائل عظيمة، مسائل الإيمان، مسائل غيره، مسائل في صميم الدين، في صميم العقيدة. لا شك أن هذا من الخطأ الكبير، خطأ كبير جدا. والإنسان الناصح الناس لا يقول اتبعوني وخذوا رأيي، لا، بل اتبعوا العلماء حتى لو خالف. قال طالب العلم ربما لا يتبين له مقال العلماء، لكنه يسكت، يسكت لأنه ما فهم وعلم. فإن بلغ مرتبتهم في العلم بعد ذلك له أن يختار رأيا يكون مقابل لآرائه، لكن وهو طالب العلم لا بد أن يسير. وذلك العلماء تجدهم على هذا المنوال. ما نعرف عالما سار في علمه شاذا. هؤلاء العلماء الذين عاصرناهم ورأيناهم، الشيخ بن باز بن عثيمين والفوزان وغيرهم، كل هؤلاء تعرفون عنهم أقوال شاذة وغريبة؟ ما نعرف عنهم أقوال شاذة ولا غريبة، بل كلهم يسيرون على منهاج واحد، طريق واحد، أنهم منضبطون، ما عندهم شذوذ وغرابة، وكلهم يتبنون فكر معين ورأي معين. بل حتى أكابرهم لما كتب وقال إن الله ينزل بذاته، أضاف كلمة بذاته، أنكر عليه من أنكر من أهل العلم، ورجع وهو من أجل العلماء، رجع عن هذه الكلمة. والقصة مشهورة، وكتب في مجلات الثيار مشهورة أني أرجع عن تقييدي بالذات لما يلزم كذا وجني عن مقال السلف، وهو من أكابر العلماء. هكذا يرتيح الاعتراف والرجوع للحق والصواب. وهذا الذي ينبغي أن يكون عند طالب العلم. طالب العلم دائما لا ينصب نفسه ويرى نفسه هو الإمام، بل يتهم نفسه. وإذا أراد أن ينشر شيئا أو أمرا لا بد أن يعرضه وينظر هل هذا يوافق العلماء ولا ما يوافق العلماء. فهذه قضية مهمة. ولذلك هنا يقول لكن ذهاب علمائكم وخياركم، وهذه قضية مهمة وأنا أطلت فيها، لكنها قضية تربوية منهجية مهمة. نحن بحاجة إلى مثل هذا التوجيه، وبحاجة إلى أن نرجع العلماء. حول العلماء اليوم متوافرون، اليوم السهول بالسهول الوصول إلى أهل العلم بالاتصال بهم بالذهاب إليهم، والحمد لله. وإذا ذهب هؤلاء نسأل الله يعني أن يجعل من بعدهم خيرا منهم، لكن هؤلاء كثير منهم لو ذهبوا اليوم انظري ماذا حصل لهذه الأمة بعد فقد الشيخ بن باز بن عثيمين الألباني، كم حصل؟ انظر الوهن الذي حصل. وإن بقي بحمد الله كل من علماء الأكابر، انظر الوهن، ثلاثة ذهبوا في ظرف سنة ونصف، انظر ما الذي حصل، وكم ترأس من ترأس، وكم رفع رأس من رفع رأسه من الجهال ومن غيرهم، نسأل الله السلامة. قال الشيخ يقول ابن عباس ابن مسعود: ثم يحدث أقوام أو ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. يعني إذا ذهب العلماء ظهر أهل الرأي، وأهل الرأي هم الذين يتبنون الأقوال المخالفة كتاب السنة، إما لعدم علمهم كتاب السنة وجهلهم بها، وإما لإعجابهم بأنفسهم ورائهم فيناقضهم، وإما لتقليدهم من ليس إيش قوله بحجة. وهؤلاء الذين يقيسون بالأقصى يقيسون يقيمون أقصى الآراء بما عزل عن الدليل. لأن الأصل ماذا؟ والاتباع. الأصل هو اتباع، اتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد بأن العلم إنما هو الآثار، هذا هو العلم، ليس العلم المقاييس والآراء. العلم هو الآثار، العلم هو الاتباع، هذا هو العلم. وإذا كان بعض السلف لا يفتي برأيه قط إن لم يجد أثرا ما أفتي. وكل رأي كما قال العلماء العلم، كل رأي ليس لأحد الرأي في مقابل كتاب السنة، هذه قاعدة أهل السنة، هذا شعار أهل السنة والجماعة. ولذلك شعار أهل السنة والجماعة أنهم أهل الحديث. لماذا أهل الحديث؟ لأنهم متبعون الحديث الأثر، لا يقدمون عليه رأيا ولا قياسا ولا ذوقا ولا شيء. أما من أراد أن يقيس ويعمل عقله في مخالفة الدليل فهذا هو المذموم. ولذلك ما دخل الفساد في هذا في أتباع أو في بعض أتباع الدين إلا بهذا بالأقصى، من منهم يقدم عقله، من يقدم ذوقه، من يقدم قياسه، من يقدم فهمه، يقدمه على الكتاب والسنة. قال ابن سيرين: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، ما عبدت إلا بالمقاييس. والشاهد من هذا الأثر ذكر الشيخ هو أو من هذه الأثار هذا الأثر الذي قبله أن الإسلام إنما هو اتباع الأثار واتباع السنة. الشيخ ذكر بأن هذا باب وجوب الإسلام، وجوب الدخول الإسلام، يريد الشيخ يبين بأن الإسلام الذي يجب الدخول بما هو إنما هو الاتباع، اتباع الآثار اتباع السنة، هذا هو الإسلام. بوب الشيخ باب وجوب الدخول بالإسلام، ما هو الإسلام حتى لا يفسر الإنسان الإسلام على هواه، فذكر هذه الآثار ليبين بأن الإسلام إنما هو اتباع الآثار اتباع السنة، ليس الإسلام بالأقصى والآراء المجردة عن الدليل، ولا بالأذواق والحقائق الصوفية، ولا بالسياسات الحكمية، ولا بغير ذلك، وإنما الإسلام الاتباع. وهذا يوجب الوعيد لمن خالف الإسلام وخرج عن حدوده وخرج عن رسمه، هذا هو الإسلام الذي يجب الدخول فيه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في الإسلام كافة. وهذا الإسلام إنما هو الأدلة من الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله: باب تفسير الإسلام، الباب الثالث. قال: باب تفسير الإسلام. هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله حتى يفسر ما رغب فيه. الشيخ في البابين الأولين رغب في الإسلام بأن ذكر فضائله، ثم أوجب الدخول فيه، ثم أعقبه بهذا الباب الذي يفسر الإسلام. أي ما ذكرت لكم من الإسلام ذي الفضائل العظيمة، وما ذكرت لكم من الإسلام الذي يجب الدخول فيه، هذا تفسيره وهذا بيان، حتى لا يقول قائل بأني أنا على الإسلام وأنا قد أحوز الفضائل وأنا قد دخلت فيه وهو مخالف لهذا الإسلام. ولذلك هذا الباب تفصيل لما أجمله الشيخ رحمه الله في البابين الأولين. ففيهما في البابين الأولين فيهما ذكر أدلة الكلية والقواعد الكلية المتعلقة بأصل التلقي، أصل أخذ الدين، من أين يأخذ الدين؟ الدين لا يأخذ إلا عن الله تبارك وتعالى، وهذا هو الإسلام. وهذا الإسلام بين الشيخ رحمه أنه إنما هو ماذا؟ الاتباع، لا الابتداع ولا قيسة. ثم فصل الشيخ رحمه الله فيما أوضح، أو فصل الشيخ رحمه الله تلك الأصول والقواعد في هذا الباب. فتلك كان البابين الأولين قواعد كلية عامة في أخذ الدين ومصدر التلقي وبيان محاسن هذا الدين، ثم الآن يفصل الشيخ رحمه الله في هذه القواعد ويذكر هذا الإسلام ويفسره. والإسلام كما ذكرناه، ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد له جل وعلا بالطاعة والبراءة من الشرك، هذا هو الإسلام. المسلم هو من استسلم لله جل وعلا بالتوحيد وانقاد له تبارك وتعالى بالطاعة وتبرأ من الشرك وأهله. وأصله في اللغة هو الدخول في السلم، أسلم أي دخل في السلم. وفي الشرع هو الدخول في الإسلام الخاص، إذا كان من الإسلام يراد بالإسلام العام، والاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد، وعبارة من الشرك، وهذا يراد به الإسلام الخاص وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم بجميع شرائعه، الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ يفسر أي إسلام؟ يفسر الإسلام الخاص الذي قد أوجب الله جل وعلا على جميع العالمين الدخول فيه ولم يجعل لأحد خيار. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع عنه. فهذه الآية نزلت في محادثة النصارى، في محادثة النصارى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تاه وفد نجران من النصارى، فأنزل الله جل وعلا صدر سورة آل عمران، فقال جل وعلا فيها: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فهذه الآية فيها أن الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى، هذا هو الإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حاجوه فيبين لهم ما هو الإسلام الذي هو قائم عليه، ما هو؟ يقول: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. يسلمون وجوههم لله تبارك وتعالى. وإسلام وجه لله جل وعلا هو الإخلاص له جل وعلا، الإخلاص لله والبراءة من كل ما خالف، هذا هو إسلام وجه. ولا يكون الإسلام قد أسلم، لا يكون الإسلام قد أسلم وجه إلا إذا أخلص لله وأقبل على الله وترك ما خالف شرع الله تبارك وتعالى. فالمسلم وجهه لله جل وعلا هو المخلص الذي أخلص قصده وعبادته من شوائب الشرك. فالإخلاص مأخوذ من التصفية، وأنت تصفي العبادة من ماذا؟ تصفي القصد من ماذا؟ لما أقولك أخلصته في عبادة الله يعني صفيتها، تصفيها من ماذا؟ من شوائب الشرك والبدع والمخالفات. فالمخلص هو الذي أخلص قصده، أي صف قصد لله جل وعلا بحيث لم يقصد سوى الله، وأخلص عبادته من شواب الشرك، ولم يبتغي غير دين الله جل وعلا دينا، ولم يبتغي غير شرعة النبي صلى الله عليه وسلم شرعة، ولم يبتغي غير عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، ولا طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جل وعلا: من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. من أحسن دينا؟ هؤلاء أحسن الناس دينا تعبدا، ممن أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص لله جل وعلا، أي أخلص في عمله وقصد وتقرب إلى الله جل وعلا. قال: وهو محسن، وهذا هو الاتباع، أي أحسن في العبادة. الإحسان في العبادة ماذا؟ إنما هو اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو شرط قبول العمل، الإخلاص والاتباع، الإخلاص والاتباع. قال جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين، لا يتقبل الله العمل إلا من اتقاه. فمن لم يخلص الله جل وعلا في عمل ما فإن الله لا يتقبل، ومن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمله مردود. وهذا هو الإسلام، وهذا الإسلام الذي ذكره هنا يستلزم استسلام الجوارح والانقياد لله جل وعلا بالطاعة. أي إذا أخلص الإنسان قصده لله جل وعلا وأسلم وجهه لله وتوجه إلى الله، فإن هذا يستلزم غلبة ماذا؟ أن تستسلم الجوارح. ولذلك متى ما تخلف الجوارح عن القياد دل على ماذا؟ على عدم حصول الإسلام. ولذلك أهل السنة والجماعة مجمعون على أن من ترك العمل بالكلية مع قدرته على أنه كافر. لماذا؟ لأنه لم يتحقق في قلبه الإسلام المأمور به. قد يكون في قلبه تصديق، لكن هذا التصديق لا يكون مؤثرا إلا إذا استلزم العمل. ولذلك العمل عند أهل السنة والجماعة جزء من أجزاء الإيمان وركن في الإيمان، لا يجزئ إيمان بلا عمل. قال سليمان: لا يصح الإيمان بلا عمل، الإيمان بلا عمل ما يصح. وإنما التوحيد ما هو التوحيد؟ أليس التوحيد قول ولا عمل؟ التوحيد اعتقاد وقول وعمل، يعتقد الإنسان بقلبه ويقوم بلسانه ويعمل. وهل التوحيد والإقرار فقط؟ هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الإقرار؟ لا، وإنما قاتلهم عن عمل، وإنما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بحسب ما ظهر من عمل. فمن عامل بالإسلام كان مسلما، ومن لم يعمل به وإن صدق بقلبه هل يعد مسلما؟ ما يعد. يعني إنسان مصدق بقلبه، مصدق بقلبه ولم ينطق ولم يعمل، يسمى مسلما؟ ما يسمى مسلما. من المسلم؟ من عمل. إذا الإسلام ما هو؟ من لوازم الإسلام القلبي الإسلام العمل. ولذلك لا بد للعبد أن يستسلم لله جل وعلا. من تحقق في قلبه الإسلام الذي يقبله الله وإسلام قلب الله، لا بد أن يستلزم ذلك الإسلام العملي، وهو انقياد الله تبارك وتعالى من استسلام الجوارح. فمن لم ينقد بجوارحه فليس المسلم بإجماع السنة والجماعة. وهذا يدل على أن التوحيد إنما هو الاستسلام لله. فمن لم يستسلم لله بالتوحيد فليس مسلم. فكيف نسمي اليوم عباد القبر مسلمين؟ كيف رجل يطوف على القبر ويستغيث به نقول أنت مسلم؟ أي إسلام هذا؟ والله من عجب العجاب. رجل يطوف القبر ويستغيث ويقول يا بدوي يا فلان أغثني، نقول هذا مسلم. كيف مسلم؟ هل استسلم لله هذا؟ هل استسلم لله بالتوحيد وقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك؟ ما هو الإسلام؟ أي إسلام هذا اللي يفسره بعض الناس؟ مصيبة والله يا جماعة. لو تأمل الإسلام بعض هذه الأقوال وجد أنها أقوال غريبة شاذة. الإسلام ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. هذا رجل قائم على الشرك، لم يستسلم له، لم يتبرأ من الشرك بل فعل الشرك. مو فرض يتبرأ بل فعله، ولم يستسلم الله بالتوحيد ولم يسلم وجهه لله، نقول أنت مسلم. وأمر من هذا وأدهى أن تجالسه وأن يسمع الحق ويبلغه القرآن ويسمع دعاة أهل السنة، ويقول لا والله فج مقامته. ليش يا جماعة؟ قال والله الشبه كثيرة. سبحان الله، إذا كان القرآن بين يديه والسنة بين يديه والدعاء يسمع دعاة السنة ويسمع بالدعوة الوهابية ودعوة للتوحيد والفطرة جعل الله في قلبه، أي حجة تقام إذا؟ فيما تقام الحجة؟ ماذا؟ كيف تقام الحجة إذا؟ الحجة الآن النبي صلى الله عليه وسلم قام الحجة على الخلق، لماذا قام؟ هل كانوا المشركون يؤمنون بالقرآن؟ أجيبوا أيها الناس. أنت الآن لو أردت أن تذهب إلى بوذي تقيم عليه الحجة، ما هو القاسم المشترك الذي تقيم عليه الحجة به؟ إيش؟ أجيبوا يا جماعة. القرآن؟ طيب هو ما عنده القرآن؟ الفطرة. في حجة بينك وبين اليهودي وبينك وبين المجوسي وبين البوذي غير فطرة؟ تقول لك قال الله كذب وكيش؟ قال الكتاب لا أؤمن به. إيش ما هي الحجة اللي تقوم عليه؟ إيش؟ لماذا؟ بالفطرة. يعني أنت تقيم على الحجة على جميع المشركين بالفطرة، أن الله فطركم، الله هو الذي خلقك والذي خلقه والذي رزقك. الفطرة في قلبك فتدعوه إلى أن يعبد من خلقه ورزقه وتقوم عليه الحجة على هذا. هذا رجل وقفت عليه الحجة في الفطرة، وذاك رجل عنده الفطرة وعنده القرآن وعنده السنة ويؤمن بنبيك والأدلة بين يديه، نقول لا ما تقام الحجة. أليس هذا من القياس الباطل؟ هذا من المتناقضات أصلا. كيف تكون الفطرة حجة على المشرك الذي لا يؤمن بالقرآن أصلا، ولا تكون الفطرة والقرآن والسنة ودعاة أهل السنة حجة على المسلم الذي قال الإسلام بلسانه ولم يفقهه ولم يعلمه؟ أليس قول غريبا؟ قول غريب يا جماعة. فالشاهد أن الإسلام وهاب، ولذلك يقول سليمان بن سحمان رحمه الله يقول وتسمية عباد القبور مسلمين من أبطل الباطل. لا شك أن تسمية عباد القبور مسلمين، سبحان الله، أي إسلام؟ وين الإسلام؟ أي إسلام؟ نحن نحتاج إلى أن نعرف الإسلام ونبين الإسلام. ما هو الإسلام؟ استسلام. وين الاستسلام في هذا الرجل؟ رجل ما استسلم لله. وهل الإسلام هو نطق بالشهادتين؟ هذا هو الإسلام؟ إنسان ينطق بالشهادتين وسب الله ورسوله، مسلم ولا غير مسلم؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله وفلان نبي، صدق بنبوة آخر، مسلم ولا غير مسلم؟ جيبوا يا جماعة. رجل ادعى أن هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كافر بالإجماع ولا مو بالإجماع؟ في خلاف. لو رأيت رجل قال أنا أؤمن أن فلان القدياني نبي، تشك في كفره؟ أنا أسألكم أيهما أظهر في الكتاب والسنة، أدلة وحدانية الله ولا أدلة أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطوني دليل الكتاب على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. كم دليل في القرآن؟ واحد. كم دليل على وحدانية الله وأنه المعبود وحده ولا شريك له؟ كيف نكفر من لم يتبع آية وربما ما سمعها ولم يقرأها ولم يطلع عليها؟ نكفره لأنه ادعى أن هناك نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت كافر الإجماع ولا نشك بذلك. ورجل يترك وحدانية الله الأدلة عليه متضافرة مع الفطرة، ونقول لا، أنت حاجة نجلس معك إن شاء الله جلسات طويلة، نمكث الليالي، نزيل الشبه، ثم بعد ذلك نحكم على إما تقام والحجة إما تقام، ما ندري. لا شك أن هذا قول خطأ، وتصوره فقط يدل على بطلانه، تصور القول يدل على بطلانه، فضلا عن أدلة من الكتاب والسنة. وحط لي آية من كتاب الله، آية واحدة أو حديث واحد عن مسلم يدل على أن رجل يفعل الشرك يسمي مسلم. أنا أمهلكم سنة وسنتين وثلاث وأربع وعشرين سنة أن تأتوا بآية من القرآن أو حديث عن مسلم يدل على أن رجلا يفعل الشرك يسمى مسلما. تعرفون الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ هذا العذاب. الله لا يعذب. نقول نعم العذاب نعم. نقول من مات ولم تبلغه الإسلام يختبر يوم القيامة. لكن كلام هل نحكم بإسلامه؟ لا. كيف نحكم بإسلامه؟ فالشاهد أن هذا كما ذكرنا يدل على أن الإسلام هو الإسلام والاستسلام لله. فكل من لم يستسلم لله جل وعلا بالتوحيد ولم يقبل له بالطاعة ولم تستسلم جوارحه ولم يعمل جوارحه شيء من الإسلام قط ولم يتبرأ من الشرك ليس بمسلم. إن هذا هو الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ما بعث النبي ليقول أيها الناس أقروا بلسانكم فقط دون العمل. التوحيد عمل. التوحيد إقرار وعمل ليس التوحيد قول. صراع أئمة صراع الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله وصراع الأمة في وقته صراع معلوم على ماذا؟ على أنهم يقولون أيها الإمام من قال لا إله إلا الله فهذا هو المسلم وهو يقول يصيح بهم أيها الناس لا إله إلا الله كلمة لا بد من عمل مقتضاها. التوحيد ليس كلمة تقال باللسان. صاح الشيخ بح صوته وبح صوت أتباعه وهم يقول أيها الناس كلمة التوحيد ليس كلمة تقال باللسان. التوحيد عمل والتزام وانقياد. من لم ينقض فليس موحد. كيف نأتي اليوم نأتي نحن الآن نذكر أدلة هؤلاء ونجعله أن هذه هي السنة أو هذا هو التوحيد؟ لا شك أنها خطأ. خطأ. وكما قال الشيخ وزر رحمه الله كما قال الذي يقول هذا ليس من العلماء. سئل الشيخ وزر عن هذا المسألة الذي يقول مثل هذا ليس من العلماء. ليس كلام علماء. هذا ليس كلام علماء. وإنما كلام طالب علم ربما اجتهد فأخطأ وزل لا يتبع لخطأ ويبين له. قال الشيخ رحمه الله في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. الشيخ رحمه الله ذكر هذا أي أن هذا من أركان الإسلام. الشيخ فسر الإسلام وذكر الإسلام الذي هو الأصل وهو الإسلام الذي جل وعلا ثم ذكر باقي حقوق الإسلام وذكر هنا في هذا الحديث ليبين أن هذه من أعظم أركان الإسلام وأن الإسلام كما أن الإسلام لا بالتوحيد هناك أمور واجبة وفرائض وأركان يجب الإتيان بها. فذكر الحديث التي فيه أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة والزكاة والصيام والحج. فهذا كله داخل في الإسلام في تفسير الإسلام. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم وسلم المسلمون من لسانه ويده. هذا أيضا لبيان كمال الإسلام. الحديث الذي قبله في بيان كمال الإسلام الواجب وأن الإسلام بعد الاستسلام لا جدع بالتوحيد هناك أمور واجبة من تركها فمعارض الوعيد وإن لم يترك الإسلام ولم يحكم بكفره. وهناك أمور تزيد على هذا وهي مستحبات الإسلام. وهنا ذكر الشيخ بيان ما يكمل الإسلام ويصير به العبد مسلما كامل الإسلام. ولذلك نحن نقول هنا ها هنا ثلاث مراتب. ها هنا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أصل الإسلام. أصل الإسلام. أصل الإسلام من لم يأتي به فهو كافر. وهو الاعتقاد والتزام التوحيد قولا وعملا واعتقادا. هذا هو أصل الإسلام. التزام التوحيد بالقلب وباللسان بالنطق بالشهادتين وبالعمل. لا بد من عمل يصحح الإسلام. فهذا هو أصل الإسلام. من لم يأتي به فليس مسلم. من تخلف عنه العمل بالكلية ما عمل شيئا حتى مات فليس مسلم. من اعتقد توحيد الله بقلبه ولم ينقد له بلسانه فليس مسلم. من لم يسلم الله جل وعلا بقلبه أصلا ولو أسلم ظاهرا فليس مسلم كالمنافقين. فهذا هو أصل الإسلام. من لم يأتي به فهو كافر. المرتبة الثانية هو كمال الإسلام الواجب. كمال الإسلام الواجب وهو فعل الواجبات ترك المحرمات. هذا واجب. هذا تاركه معرض للعقوبة والوعيد وهو آثم معرض للعقوبة. ولكن لا يزول الإسلام بزواله وهو كمال الإسلام الواجب. سميناه واجب لأنه واجب يجب اتباعه. والمرتبة الثالثة كمال الإسلام المستحب وهو ما زاد على هذا ما زاد على أصل الإسلام وعلى كمال الواجب وهو المستحبات والمكملات. فالشيخ رحمه الله ذكر في أول هذا الباب أصل الإسلام ثم ذكر الحديث الذي بعد حديث عمر في أركان الإسلام إسلام الواجب ثم ذكر في هذا الحديث ماذا المرتبة الثالثة وكمال الإسلام المستحب. ولذلك يدل عليه حديث معاذ رضي الله عنه الذي قال فيه قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله هذا أول الإسلام فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات من يوم هكذا يبدأ بأصل الإسلام فإن صح أصل الإسلام دعي إلى الصلاة فإن صح دعي المستحبات لا يمكن ندعو الناس للمستحبات وهم تاركون لفرائض الإسلام ندعوهم إلى فرائض الإسلام وهم تاركون للتوحيد أذهب إلى قرية يعبدون ميت من الأموات وهم فرط في الزكاة أجز محاضرة كاملة يجب الزكاة ودفع الزكاة وأنتم آثمون وهم تاركون التوحيد ما يصلح الكلام هذا خطأ كبير لأنهم لو زكوا ما نفعهم ذلك وإنما غاية ذلك أن يأمرهم أن يبذلوا أموالهم فقط فإن لم يصح توحيدهم وجب أن يدعوا للتوحيد أولا أن يكون أول ما تدعو لي وهذه الدعوة السلفية أول ما تصح ماذا عقادنا فإن صحت عقادنا ندعو إلى غيرها وإذا كانت دعوة شاملة نعم دعوة سلفية دعوة تدعو للدين كله لكن تبدأ بماذا؟ تبدأ بالتوحيد إن أتينا إلى قوم قد فرضوا في التوحيد أول ما يبدأ به بالتوحيد يعلم التوحيد ويعلم الشرك حتى يجتنبوه فإن صحت عقائدهم دعوا بعد ذلك أما آخر ناس يذكرهم بالصلاة وحق الله في الصلاة والزكاة والصيام وهم يعبدون ميتا واتخذ وثنا في قريتهم يعبدون يستغيثون به ما صحت صلاتهم كيف أمر بشيء قبل أن أمر بما يصححه هذا رجل مصر على ترك الوضوء قال ما هو قد فخر هل تأتي لا تقول صلي اتق الله صلاة العصر حضرة قم صلي معنا وهو غير متطهر ولا ما تقول له ما تقول له تأمر بالصلاة ومصر على ترك الطهارة تأمر ولا ما تأمر ما نأمر كيف نأمر قلنا صح الطهارة لو أتاك سأل قال يا أخي أنت الآن تارك الصلاة قلت الطهارة قل لنا الصلاة لا تصح إلا بالطهارة كذلك العمل لا يصح إلا بالتوحيد لا لا طيب أذن داخل نقل عندنا نقل إن شاء الله بعد لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الاسلام فقال ان تسلم قلبك لله وان تولي وجهك الى الله وان تصلي الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه رواه احمد وهذا كما ذكرنا في بيان بعض اركان الاسلام وانها كلها داخله في الاسلام فقوله في الحديث لما سئل عن الاسلام ان تسلم قلبك لله اسلام قلب الله هو الاستسلام لله جل وعلا باطنا والانقياد لله جل وعلا والإدعاء. هذا استسلام قلبي. الاستسلام والإدعاء والانقياد منه ما هو قلبي باطن ومنه ما هو إيش ظاهر. فهنا فرق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين. ذكر الإسلام القلبي وقال تسلم قلبك لله، أن تستسلم لله وتدعي الله جل وعلا بقلبك وتنقاد له بقلبك، وهو الاعتراف بربوبية الله جل وعلا وبألوهيته وحدانيته وبأسمائه وصفاته والتصديق بأوامره وبأخباره تبارك وتعالى. وهذا الاستسلام الباطن يستلزم الاستسلام الظاهر. ولذلك لا انفكاك عن الظاهر، لا انفكاك بالظاهر عن الباطن أبدا. ما وقر في القلب لا بد أن يظهر موجبه ماذا؟ على الجوارح لا بد أن يظهر. وهذه قاعدة قاعدة أهل السنة والجماعة، أن ما كان باطنا لا بد أن يستلزم ذلك ظهوره على الجوارح. فمن تخلف ظاهره بالكلية مع قدرته عليه دل على انتفاء باطنه وعدم صحته وعدم نفعه. ولذلك هذا الاستسلام الباطن يستلزم الاستسلام الظاهر، وهو أن يظهر الإنسان هذا بقوله أن يتشهد بشهادتين وأن يسلم بماذا؟ بفعله وجوارحه. وإذا قال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله، وهذا معنى الاستسلام والإدعان الظاهري. فمن أسلم لله قلبا لا بد أن يستسلم ظاهرا. فمن تخلف ظاهره دل على ماذا؟ على عدم حصول الاستسلام المأمور به بقلبه. أما من فسر اليوم انقياد بأنه انقياد فقط الباطن، لا شك أنه خطأ. نقول نعم، من انقياد ما هو باطن وهو أصل انقياد، كما يقول أهل السنة أصل الإيمان أين؟ في القلب. لكن بعض الناس يظن أن قول أهل السنة أصل الإيمان في القلب أن فقط بداء الإيمان الإيمان على القلب والكفر على القلب فقط. لا شك أن هذا خطأ، لأن الإيمان لا ينبعث إلا من القلب. أول ما يبدأ الإيمان أين يبدأ؟ في القلب، وعنه يتفرع القول وعنه يتفرع العمل. فهذا معناه أنه أصل الشيء. هل وجود أصل الشيء يدل على وجود الشيء؟ أصل الشجرة وين أصل الشجرة؟ ها؟ في الأرض. طيب لو قطعت الشجرة وأصبح لا يبدو شيء منها شيء ظاهر، تسمى شجرة؟ لو اتفقت لا، أصلها موجود. سبحان الله، الشجرة لا تكون إلا بساق وجذع وفروع وأصول، لا تكون شجرة إلا بها. فوجود الأصل لا يدل على وجود الشيء. لكن يقال أهل السنة يقول أصل الإيمان في القلب، أي أن أصل الإيمان الذي ينبعث عنه القول والجوارح. ولذلك الأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة فرع عن ماذا؟ عما وقر في القلب، فهو أصله الذي انبعث منه، لا أن الإيمان كله في القلب. هذا قول المرجئة. وبعض الناس اليوم ينتحر بعض أقوال المرجئة وينسبها لأهل السنة خطأ. ولذلك قال الحجة أن تولي وجهك إلى الله، أنت أي معناه أن تستسلم ظاهرا وأن تدعن ظاهرا بأن لا يلتفت العبد إلا إلى الله. تولي وجهك الله، لا تلتفت إلا إلى الله في عملك في عبادتك في رجائك في كل أمورك، وهو الإقبال على الله جل وعلا بكلية الإنسان والانطلاق من يديه. هذا هو الموحد، هذا هو الموحد الذي أسلم قلبه لله وتوجه إلى الله بكليته، فلا يعمل إلا وفق ما أمر الله ولا يترك إلا ما نهى الله عز وجل عنه. فهو من قاتل الله جل وعلا مذعن مستسلم ظاهرا وباطنا، عمله لله وعبادته لله ورجاؤه بالله وتوكله عليه واستعانته به لا يلتفت الا اليه في جميع اموره حتى فيما قدر الله عليه من المصائب. هذا هو الاسلام، وهؤلاء هم اهل التوحيد الخلص. قال وان تصلي الصلاه المكتوبه، وهذا الباب عطف بعض افراد الاسلام عليه. والا وان تولي وجهك الى الله داخل فيه ماذا؟ كل هذا ما امر الله به، لكنه بين لي اهميه الصلاه، لاهميه الصلاه، لانها من اعظم ما يجب الاستسلام والانقياد به ظاهرا. أعظم الأعمال الظاهرة التي يجب أن تكون أثرا على الإيمان القلبي هو الصلاة. ولذلك على الصحيح من أقوال أهل السنة أن ترك الصلاة كفر، بل هذا حكي إجماع لأهل السنة والجماعة، أو حكي إجماع للصحابة رضي الله عنهم، للصحابة، وهذا هو الثابت عن الصحابة أن تارك الصلاة بكلها كافر. فإذا كان ترك عمل واحد كفر، فكيف من ترك الدين بالكلية أو ترك العمل بالكلية؟ ولذلك مجرد القول بأن مجرد العلم بأن عامة أهل السنة أو عامة الصحابة على أن ترك العمل ترك صلاة كفر، هذا وحده يبطل القول أن العمل شرط الكمال. كيف إنسان يقول أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن العمل شرط الكمال، وأعظم أهل السنة أكثر أهل السنة جمهور أهل السنة يرون أن ترك الصلاة كفر، كيف يستقيم؟ لو كان أهل السنة والجماعة مجمعون على أن العمل شرط كمال لأجمعوا على عدم كفر تارك الصلاة، كيف اختلفت تارك الصلاة؟ ولذلك هذا من أكبر التناقض أصلا، من أكبر التناقض أن يحكي الإنسان إجماعا عن السنة على أن العمل شرط كمال، وهو يعلم أن عامة الصحابة والتابعين على أن ترك الصلاة كفر. كيف ما يستقيم هذا؟ كيف هذا نقض لما حكاه الإجماع؟ وهذا وحده يكفي في بطلان مثلي هذا القول. فقالوا تؤدي الزكاة المفروضة أيضا داخل في مثل هذا، لأنها من أعظم الإحسان للخلق. لذلك ذكر الله جل وعلا هذا الأمر، الصلاة حق الله والزكاة حق المخلوقين، فهو الإحسان لله جل وعلا بالعبادة، أو الإحسان في عبادة الله، عفوا الإحسان الله ما يقال، لكن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى المخلوقين بالزكاة. وهذا الحديث يدل على الإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد واجتناب الشرك المستلزم لماذا؟ للعمل الظاهر. هذا هو الإسلام، هو الذي يستلزم العمل الظاهر، لا بد أن ينقاد. قال وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وهذا كما مثل ما ذكر من قبل من الحديث السابق. فقول أن تسلم قلبك لله ذكر الذي قبل فيه الاستسلام لله جل وعلا باطلا، وهذا كما ذكرنا هذا الاستسلام الباطن يستلزم استسلام الظاهر، وكلما كمل هذا في القلب كلما كمل الظاهر. ولذلك كمال الظاهر يدل على كمال ماذا؟ الباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. هذا وهي فصلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن، وفساد الظاهر يدل على فساد الباطن، كما أن ترك الظاهر بالكلية يدل على إيش؟ انتفاء ما في باطنه. وقوله أي الإسلام أفضل؟ المراد بالإسلام هنا الدين كله، أي الإسلام قد يطلق ويراد به الإسلام والإيمان والإحسان. فكان الرجل سأل ما هو أفضل دين الإسلام، أي ككل أفضل شعائره أفضل أموره، فقال أن تؤمن بالله الإيمان. وهذا الحديث يدل على أن الإسلام يفسر بالإيمان وأن الإيمان يفسر بالأركان. الإسلام قد يفسر بالإسلام، ولذلك الصحيح في الإيمان والإسلام أنهما إذا اجتمع اخترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع كان الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسم لما بطن من الاعتقادات. وإذا اخترق أي إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. إنما المؤمنون أي المؤمنون والمستسلمون، فهم مؤمنون ومسلمون وهكذا. طيب هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل هل يصح قال الإسلام يزيد وينقص، ولماذا لم ينقل ذلك عن السلف؟ أقول نعم، لا شك الإسلام يزيد وينقص، الإسلام هو الاستتام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب. الإسلام هو الإسلام الظاهر، فالذي أتى بالصلاة والصيام وترك الزكاة هذا ناقص من الإسلام، والذي أتى بالصلاة والزكاة والصيام وترك الحج هذا أكمل مما قبله، وهكذا. فكل من كثرت أعماله واستسلامه كان أكمل. لكن لماذا لم يقل أهل السنة هذا؟ لأنه لم يكن خلاف بينهم وبين أهل البدع في أن الإسلام يزيد وينقص، إنما خلاف في الإيمان. أما الإسلام فهم يعلمون من الإسلام منهم من يكمل الإسلام ومنهم من ينقص شيئا من الإسلام، وإذا كما كان الخلاف في هذا. ولكن المسألة الأخرى هل يقال أنا مسلم إن شاء الله أن يستثنى في ذلك كما يستثنى في الإيمان؟ الصحيح لا، مع أن فيها تفصيل ربما تأتي، يعني أتينا على كتاب الإيمان. يقول حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وحديث عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طالب قال قل كم يحاج لك بي عند الله، وحديث غلام اليهودي عندما قال له أبوه أطع أبا القاسم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وهو يقول الحمد لله الذي قدر به. هذه الأدلة يدل على أنهم نطقوا الشهادة دون العمل بمقتضاها، وكان السبب له الجنة. ما شاء الله، كيف؟ هل تمكنوا من العمل ولم يفعلوه؟ رجل قال لا إله ومات، تمكن من العمل فرأ؟ ها؟ تمكن، احنا نقول من تمكن من العمل. هذا آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، رجل قال آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. من وفقه الله أن يقول كل هذه الكلمة وأن يدعي الله جل وعلا، رجل كان مشركا وقبل موته قال لا إله إلا الله ثم مات، ما تمكن. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أسلم أم مقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، أسلم قاتل وما تمكن من العمل، ما تمكن. كلام على من تمكن من العمل، ولذلك السنة يقول من عاش دهره ولم يفعل شيء من شرع الإسلام مع قدرته هذا هو الكافر. أما إنسان يقول لا يراه ما يموت. قال قل كلمة حاج لك عند الله. لو قالها ومات خلاص ما تمكن العمل. ولذلك الآن أنا أسألك الآن هذا السؤال، نقول الإنسان قال لا إله إلا الله ثم بعد يومين سب الله ورسوله، كافر ولا مكافر؟ هل يناقض هذا حكمك هذا عليه بالإسلام؟ نقول لا، أنت حكمت بإسلامه متى؟ بحسب مظهر الرجل قال يا الله خلاص الآن أنت نحكم بإسلامك. ثم ننظر في المقتضيات، إن عملت بالإسلام ما زال الحكم السمعي، وإن عملت ما يناقض الإسلام حكمت بكفرك. فلم تكن كلمة لا إله التي قلتها قبل ذلك عاصمة. فلو قال استنكره لا إله إلا الله ثم نقضها وسب الله ورسوله ما تفعل. فكلمة لا إله الله إنما تنفع إذا لم يأتي ما ينقضها، لم يأتي ما ينقمل وفر ما ينقضها، كأن تخلف عنها الإمام العمل بالكلية، قال يراه ثم ترك العمل بالكلية حتى مات. هذا بين بينه لم يقل لا إله الله ولم يستسلم ولم ينقض، لأن لا إله الله استسلام منقاد والقيادة لا إله إلا الله قيادة منقاد. طيب يقول إذا اتفقت كلمة علماء الكبر على مسألة النازلة ترتب عليها عمل الأمة، فما حكم مخالفتهم ممن هو قادر على الاجتهاد؟ وما الفرق بينها وبين مسائل الفقه الخلافية؟ نقول أنت قلت في السؤال علماء الأكابر خلاص دل على مغيرهم ليس بها كافر. والله جل وعلا ذكر علماء الراسخين، فنحن عند النوازل والمسائل العامة إنما يصاب بأكابر العلماء، هذا مسألة. ثم لو اختلف أكابر العلماء يصاب لجماعته، هذه قضية مهمة. لو فرضنا أن عندنا من أكابر العلماء 10 مثلا، على مسألة فرضية 10، 8 على قول في مسألة عامة نازلة، واثنان على قول، نسأل أفلام الثمانية، لأن الجماعة أولى إيش؟ بالتوفير وبالإصابة وأقرب من الأقلة. ولذلك قال النبي تواطؤ أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم على أمر، هذا من أمارات الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر بل تمثل في السبع الأواخر، أرى رؤياكم إيش؟ قد تواطأ، فدل على تواطؤ أهل الحق وأهل العلم على الشيء أنه مرات الحق. فلو أن عامة أكابر العلماء على أمر تواطؤوا عليه فإن هذا من مرات الحق، ولو خلف منه مثلهم، فكيف إذا خلف منه دونهم؟ هنا لا يسمع له ولا يلتفت إلى قوله، وينصح بالرجوع إلى أمثال هؤلاء العلماء وعدم الخوض فيما يخالف الصحوة. يقول إذا نشأ رجل في بيت في بيئة شرك يستغيث بالقبور أو ليام دون الله وعكف على ذلك ويقرأ القرآن والسنة، هل يجوز تكفيره بعينه؟ كل من أشرك بالله فهو كافر بعينه. رجل يقول يا بدوي أغثني، كافر، اسمه خالد اسمه محمد، يقول هذا كافر أو هذا مشرك، إن كان ممن يظن فيه أن الحجة قد أقيمت عليه. أما إن كان يعيش في جاهلية لم يبلغه القرآن ولا السنة وليس عنده من ينصحه فهذا نقول لا نقول مسلم، طبعا في كل الأحوال لا نقول مسلم بل نقول لا عنده. إذا كل من أشرك بالله لا نحكم بإسلامه عينا أبدا، إما أن يكون مشركا، وهذا عامة كل من وقع بالشرك في بلاد المسلمين في بلاد الإسلام والمسلمين فإنه يحكم بالشرك بعينه، وإن كان في بلاد الغالب عليها الجهل المطبق كبعض القرى النائية في أبقال أفريقيا وغيرها، أو يعيش بلاد كافرة لا يسمع القرآن ليس عند القرآن ولا السنة، فهذا نقول له فترة، نقول لا مسلم ولا كافر بل هو من أهل الفترة، لكن ما يحكم بإسلام، ما نقول أنت مسلم، كيف مسلم ولم يأتي بأصل الإسلام؟ وكيف والتكفير عينا ليس مثل المسائل أهل السنة والجماعة، العلماء يفرقون بمسائل التوحيد مسائل غيرها. أما المسائل أسماء والصفات والشك بعد قدرة الله أو ما شابه ذلك فهذه التي يقول فيها العلماء بأنه لا بإقامة الحجة، وقد يقول لسان كلمة الكفر ولا يحكم بكفره وما شابه ذلك، هذه مسائل خفية كما قال الشيخ سالم الثيمي يسميها مسائل خفية. أما المسائل المعلومة من الدين بالضرورة أو ما يسميها الشيخ سالم بالمسائل الظاهرة كمسائل التوحيد هذه لا خفاء فيها، هذه لا خفاء فيها، فلذلك لا بد أن نفرق. فكلام أهل العلم أن التكفير له شروط إلى آخره ولا بد من العلم وما شابه ذلك في حكم الكفر، قد يقول إنسان كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر ولا يحكم بكفره إما لجهل أو تأويل، هذا كله في غير مسائل التوحيد. كما أن الذي شك في قدرة الله قال لأهلي إن أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب أحد من عالمي، هذا شك في الأسماء والصفات، شك في قدرة الله تبارك وتعالى، فهذا قد يخفى على الناس، نعم ليس مسألة التوحيد، مسألة فطرة. الله جل وعلا فطر العباد على ماذا؟ على مسألة فطر والمسألة اليوم لا، فطر العباد على إفراد التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليه، قال خلقت حديث قال الله جل وعلا خلقت عبادي حنفاء فاجتلته الشهادة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، الشهادة هنا على الصحيح هو الفطرة، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم بين الله لماذا أخذ أو فطرهم على هذا، لماذا؟ قالوا بلى شهدنا. ثم قال الله جل وعلا أن تقول، أي فطرتكم على هذا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد، نحن اتبعنا آباءنا. أي جعل الله جل وعلا في قلوب العباد الفطرة الدالة على توحيد الله، حتى لا يحتج محتج بأني اتبعت آبائي وأجدادي ونشأت في بيئة الشرك، لا. ومع ذلك لا نقول أن الفطرة كافية في قمد الحجة، لا. ولذلك نقول من لم يأتي رسول ولم تبلغه حجة القرآن ولا أهل الدعاء التوحيد فهذا يكتبر يوم القيامة، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، علق الله العذاب، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون مع الناس حجة بعد حتى لا يحتج الله بعث في رسول، فيبعث الله رسول في الدنيا، إن لم يأتي من رسول ورسول إنما أتى بالقرآن فإنه يبعث لهم رسول يوم القيامة، لكن لا يفهم بإسلام لأنه لم يسلم ظاهرا. فالإسلام هو الدنيا، الإسلام في الدنيا نحكم على الظاهر، ليس قاعد عند أهل السنة والجماعة يحكم على ماذا؟ على الظاهر، نعامل الناس ما الرجل أظهر الشرك، كيف نحكم بإسلام؟ نقضنا هذه القاعدة. ولذلك نقول مسائل التوحيد تختلف عن غيرها، نعم مسائل أخرى مسائل متعلقة بالأسماء والصفات وغيرها تختلف. ولذلك أنا أسألكم الآن، الجهمية الآن على شدة قبح قولهم وغيرهم، أين تذكر أقوالهم؟ في جملة إيش؟ في كتب الفرق. هل رأيتم في كتاب من كتب الفرق كالفخر لابن حزم والمنير النحل للشهرستاني ومقالة الإسلاميين لابن الحسن الأشعري، الكتب اللي تذكر فرق المسلمين، هل رأيتم فرقة ضلالها في أنها تعبد الأولياء وتستغيث الأموات؟ سمعت عن هذه الفرقة مثل هذا ذكروها؟ قالوا وفلان مثل أتباع فلان، هؤلاء ضلالهم في هذا الباب، هذا أصلا هذه الفرقة ما تذكر في فرق الإسلام، تذكر فرقة الشرك والوثنيين واليهود والنصارى. ولذلك أهل السنة الصحابة سموا عباد القبور ماذا سموهم؟ عباد الأولياء ماذا سموهم؟ الغالية. لما ظهر الرافضة سموا من عبد علي بماذا؟ الغالية. عباد القبور عند أهل السنة يسمونه بالغالية، هؤلاء الذين خرجوا عن الإسلام كلية ويفرقون بينهم بين من ضل بعض أسماء الصفات. أهل السنة جماعة يقولون أن مقال القرآن مغلوفة وكافر، مع ذلك يقولها المعتزلة ولم يكفرهم ولم يجمعوا على تكفيرهم، لأنها قد تشتبه، قد تكون مسألة مشتبهة يكون الدليل فيها غامضا أحيانا لكثرة الشبهة. أما التوحيد فتوحيد فطري في القلب أولا، والأدلة متضافرة من الكتاب والسنة، وهذا ليس خفاء في هذا كالخفاء في ذاك. ولذلك العلماء يقولون أن مسائل الدين منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومنه ما ليس معلوم من الدين بالضرورة. أنا أنتم ضربتم أنتم لا قلنا أن الرجل لو رجل قال أن فلان نبي أصدق نبي أنتم تكفرون وعيثا ولا تشكون في ذلك، صح ولا مو صح؟ الرجل قال والله أنا أصدق أن غلام بن أحمد القادياني نبي، تكفر بعينه ولا تقول لا حتى تقيم عليه؟ كافر لا شك، من صدق من نبي، إذا كان مصدق لنبي كافر، كيف يصدق أن هناك إله مع الله يعلم من الله إلا عز وجل ليس بكافر، ليس مسلم. وذلك لابد أن نفرق بين هذا المعنى، ما ذكره أهل السنة والجماعة ما يذكرون في باب أقوال أهل البدع غير ما يذكرون في باب أقوال الشرك. ولذلك يقول العلماء بأن كلام أهل السنة والجماعة على حديث أبي هريرة الذي أمر أن يحرق وأن يذرها في اليم، قال هذا يذكر في باب الأهواء والبدع، أن الإنسان قد يقول قول من أقوال أهل الأهواء والبدع، القرآن مخلوق، لا يرى الله، وما شابه ذلك، فهذا لا يحكم بكفر حتى تقام عليه الحجة وأن الشبهة فيه. وأما المتعدد بعبادة غير الله بصغر نواحها تذكر في باب الردة، فهذا يذكر باب الردة والشرك، وذاك يذكر باب الأهواء والبدع، هذا يذكر باب كتب الفيصل والنحل في فرق المسلمين، وذاك يذكر في فرق إيش؟ المشركين والكفار. فهذا هو المعلوم وهو الواضح، الحمد لله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.